يعني مهر وتكلفة الحرة. فمن يجد الطول ليس له أن يتزوج الأمة، والأمة داخلة في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن فقوله ما وراء ذلك يشمل نكاح الأمة في كل حال عند وجود الطول يعني المهر والتكاليف أو للحرة أو عند عدم، ويشمل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويشمل النكاح الأجنبيات التي لا مانع من نكاحهن جميعا، يشمل هذا كله. لكن هل يدل عليه قطعا أو يدل عليه ما احتمال أن يكون يخرج بعضه؟ قالوا لا، دلالة العام ليست قطعية على كل أفراده، بل هي من باب الدلالة الظنية. من باب إيش؟ دلالة الظنية، يعني ظني إيش؟ يعني قابل للاحتمال. وما دام أنه قابل للاحتمال فدخله يعني الضعف من حيث الدلالة، من حيث دلالته في يعني فصار ظنيا في دلالته. والخاص الذي ورد بخبر آحاد مظنون في ثبوته لكنه قوي في دلالته، منصوص عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا أو نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، هذا نص في النهي، لكن هذا النص جاءنا بطريق ظني، وذاك المبيح وما أو أحل لكم ما وراء ذلكم جاء بطريق قطعي، لكن دلالته على الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بخصوصه دلالة ظنية. فقال تساويا من حيث أن هذا قوي من جهة من حيث ثبوته، ضعيف من حيث دلالته، وذاك قوي من حيث دلالته لأنه نص فيه وضعيف من حيث ثبوته. فما دام كذلك وكلاهما دليل شرعي لا بد من النظر. كيف النظر؟ قالوا بما أن كلاهما دليل شرعي وهما متساويان من حيث، لأن هذا فيه ضعف من جهة وقوة من جهة، وذاك فيه ضعف من جهة وقوة من جهة أخرى، فهما متساويان، إذن نحن أيضا مطالبون بالعمل بالأدلة الشرعية، ما نرضيها ما دام هذا دليل شرعي وذاك دليل شرعي وهما متساويان، يعني أحدهما ضعيف من جهة والآخر ضعيف من جهة وقوي من جهة وذاك بعكسه، إذن ليس لنا أن نلغي أحد الدليلين ونعمل بالآخر، ما نستطيع ولا ينبغي، لأنه تحكم. كيف نلغي ما دل عليه النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن جمع بين المرأة وعمتها؟ كيف نلغي وهو دليل شرعي؟ ما يصح لنا أن نلغي، ولا يصح لنا أيضا أن نلغي الاستدلال بالآية على إباحة ما وراء ذلك. فما العمل؟ قالوا العمل نجمع بين الدليلين ونعمل بالإثنين. كيف نجمع بين الدليلين؟ نجمع بينهما بأن نعمل بالآية أو بالعام عموما، وهو هنا في هذه المسألة في هذه الآية نعمل بها فيما وراء الخاص فيما عدا الخاص. فقوله أو ما ملكت أيمانكم يعني يباح نكاح وحل لكم ما وراء ذلكم، يباح نكاح ما عدا المذكورات في أول الآية وما عدا الجمع بين المرأة وعمتها، وتكون الآية باقية في دلالتها على أنه يباح نكاح بعض النساء، لأنه يدخل في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم كل من ليست أمنا أو بنتا أو كذا أو حالة جمع بين مرأة وعمتها أو خالتها، فبقي فيه دلالة، يعني بقي أننا نستعمله ونستدل به. وأيضا في نفس الوقت استدللنا بالخبر الخاص وعملنا به، فلم يعني نهمل أو نغفل دليلا من الدليلين، عملنا بهذا، عملنا بالخاص فيما دل عليه بخصوصه وهو المنع من نكاح من الجمع بين المرأة وعمتها، وعملنا بالعام وهي الآية فيما عدا ذلك، فنكون جمعنا بين الدليلين وعملنا بهما. هذا منهج جمهور أهل العلم في الاستدلال بالأدلة، فما يلغون الأدلة، إذن هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. طيب هذا منهج صحيح واستدلال أرى في وجوهكم علامة الرضا بأن هذا منهج صحيح، استعمال للأدلة الشرعية وعدم إلغائها، وعدم إلغائها جميعا. ليش؟ لأنه لو على القول الآخر لو افترضنا التعارض لابد أن نلغي أحد الدليلين، نلغي، يعني لو عملنا بالآية وقلنا وأحل لكم ما وراء ذلكم بما فيه الجمع بين المرأة وعمتها، يكون الحديث الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ملغى عندنا على هذا الكون. فما أخذنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذا ما يجوز وهذا لا يجوز. لكن قال الجمهور يقول لا، نأخذ بهذا في دلالته الخاصة، ونأخذ بالآية فيما عدا ذلك، ونكون استدللنا بالآية في موضعها واستدللنا بالحديث في موضعه. هذا أراكم تستحسنونه، وهو حسن وهو الأصح إن شاء الله تعالى، لكنه ليس بمجرد العقل فقط، بل لهم المجتهدون الذين أخذوا بهذا المنهج لهم أدلة على ذلك. ومن أهم أدلتهم فهم الصحابة رضوان الله عليهم وعمل الصحابة، فهم الصحابة وعمل الصحابة. إذن فالدليل الأول أن النص الخاص من حيث دلالته على موضوعه أقوى من العام في دلالته، وما دام أقوى في دلالته فنأخذ بالأقوى ونترك الأضعف دلالة في ذلك الموضع ونعمل به فيما عدا. هذا واحد. وهذا المسلك مما يدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عندما كانوا يجتهدون، عندما يتعارض دليل عام من الكتاب ونص خاص من السنة، يجمعون بينهما بأن يحملون العام على الخاص، بمعنى أنهم يأخذون بالخاص في موضوعه ويعملون بالعام فيما عدا ذلك. وهناك أمثلة منها هذا المثال الذي ذكرناه وأمثلة أخرى، منها مثلا أيضا قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث في مسألة الميراث، مسألة الميراث ورد فيها آية من كتاب الله، طبعا وردت آيات تبين آيات الموارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، ويعني يستثنون ترك الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ أو أخت إلى آخر الآيات في الموارث. فبين الموارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآيات، وذكر المواريث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكن لكم لهن ولد إلى. طيب، وبعد عموم هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم، وذكر يعني ما بعدها أن كل من كان ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو زوجا أو زوجة كذا فيأخذ الميراث سواء كان مسلما أو كافرا. طب الآية يوصيكم الله في أولادكم، لم يقل المؤمنين منهم وإنما قال بأولادكم، والولد لو كان كافرا ما يزال يبقى ولد، هو ولده، ولكنه مثلا كافر، نسأل الله أن يحسمنا ويحسم أبناءنا من الكفر والضلال، فما يزال ولد يطلق عليه اسم ولد. فقوله يسوكم الله في أولادكم يشمل من حيث الميراث المؤمن والكافر. فلو كان الولد مؤمنا يرث، ولو كان يعني مسلما، ولو كان كافرا بمقتضى الآية ظاهر الآية يرث لأنه ولد. لكن جاء الحديث واستثنى وأخرج بعض ما دخل في عموم الآية، فالأولاد المؤمنون المسلمون يرثون وغيرهم لا يرث. من أين أخذنا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولو كان ولده، ولو كان أخاه وأخوه أو أخاه، ولو كان كافر لا يرث. هذا من باب التخصيص. من فعل ذلك وفهم هذا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه بناء على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي من منع ميراث الكافر، فالولد وغيره من الأهل من أهل الميراث النسب لا يرث إذا وجد فيه مانع. ليش؟ مانع الميراث وهو الدين، مانع الدين، لأنه موانع الإرث كم؟ ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. اختلاف الدين دل عليه قول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، والرق دل عليه أيضا نصوص أخرى من السنة، والقتل كذلك، قال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. فهذه استثناءات وإخراج لبعض من يدخل من عموم قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات من إخراج لها من الميراث بإيش؟ بأخبار أحد فهم ذلك الصحابة وعملوا به. نعم. كذلك أيضا قوله أيضا من في هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركناه صدق. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأبناء الرسل أولادهم فهم يرثون. ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورة دل على أنه وإن كان ولده أو بنته لا ترثه. وهذا ثابت وارد في خبر أحد في قصة حوار بين الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. عندما جاءت طبعا هي إحدى الصحابيات إحدى المؤمنات والدليل الشرعي قد يغيب عن يعني عن العالم وغير العالم قد يغيب يعني ما كل أحد يحيط بكل الأدلة الشرعية. فاطمة رضي الله عنها عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني جاءت للخليفة خليفة المؤمنين أبو بكر تطلب ميراثها من أبيها ليس لها لرسول الله وارث سواها لأن بناته عليه الصلاة والسلام وأولاده توفوا قبله إلا هي. وهي رضي الله عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم؟ ستة أشهر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم آتت تطلب حقا لها تعرف من ظاهر من آية تقرأ أنها حق يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره وهي البنت الوحيدة الوارثة له عليه الصلاة والسلام. فأتت الخليفة تطلب ميراثها من أبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا كثيرا عليه الصلاة والسلام كان ما يبيت يعني ما يبيت الدرهم والدينار في بيته عليه الصلاة والسلام. وخرج ذات مرة صلى بالناس صلاة وقيل أنها العصر وين خرج مسرعا يعني سلم بمجرد ما سلم خرج مسرعا فتلفت الناس ورأوا كيف فجع إلى هذا ذهب. ثم عاد بعد يعني برهة وباير له وقال تذكرت شيئا من مال يعني في من مال من بيت مال المسلمين شيئا ها من الصدقة يعني شيئا يسيرا في بيته فخشيت أن يبيت في بيته يعني قبل أن يفرق فلم يترك شيئا من المال شيئا كثيرا نعم يعني فدك يعني أرض في تسمى في موقع تسمى فدك يعني من إيش من غنائم خيبر أو شيء من هذا. أتت فاطمة رضي الله عنها للخليفة الراشد تطلب ميراثها كل هذا ما تركه أبي. قال لها أبو بكر رضي الله عنه يعني كانت تحاول وتقول نوصيكم الله بأولادكم وأنا بنت فذكر لها الحديث ذكر لها الحديث وقال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركنا صدقة. فلما ذكر لها الحديث خلص سلم ووافقه الصحابة على ذلك وأصبح إجماعا على أنها لا تستحق الميراث بسبب ما رواه أبو بكر وهو واحد روى هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت به فاطمة وأقره على ذلك الصحابة. إذا فهذا دليل على هذا الإيش استثناء من قوله يوسف قل في أولادكم يعني أبناء الأنبياء لا يورثون وفاطمة رضي الله عنها لم ترث مالا لم ترث من مال أبيها شيئا. نعم كذلك عموم الوصية هذا كله مما فعله الصحابة واجتهدوا فيه وفهموه وهذا دليل على إجماعهم عليه. عموم الوصية في قوله تعالى في مسألة الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأيضا أنه ثبت وورد أنه يعني يجوز للإنسان أن يوصي بإيش بثلث ماله تمام. لكن ورد ايضا الوصية لمن لا يعرف الوصية اصلا الوصية المأمور بها يعني مفروض انها غير وصية يوصى بها او دين. فالوصية ممكن من حيث الدلالة العامة يعني على مشروعية الوصية الوصية يعني ان توصي ببعض مالك ليش ليتصدق به او لينفق في سبل الخير والاحسان والبر من بعد للمسلم. وهذا من فضل الله على المؤمن أن جعل له شيئا من ماله بعد وفاته. طبعا معلوم على أن الإنسان شحيح على المال في حال حياته وربما يمسك ولا ينفق كذا إلى آخره ومن فضل الله عليه أن جعل له جزءا من ماله يتصدق به أو يتصدق به عنه بعد وفاته وكأنه أنفقه في حال حياته. هذا من فضل الله على الإنسان. وحدد بالثلث حدد إيش بالثلث من حدده الشرع. فالوصية مطلقة وصية مطلقة لكن حددها الشرع بأنه ثلث يعني أنه يعني الثلث وثلث كثير. هذا من باب إطلاقها مطلق قيد به الثلث. من باب عمومها الوصية تصح لكل أحد يوصي للوالد ويوصي لغير الوالد مطلق الوصية، لكن جاء الحديث وقال لا وصية لوالد. فالحديث خبر أحد وأخذ به الصحابة وقالوا الوصية مشروعة على سبيل الاستحباب والند، وأن للإنسان أن يوصي بثلث ماله كما ورد في الحديث وأنه يوصي به، ولكن لا تكون الوصية لوالد، لأن الوالد يأخذ حقه، فلا إلا برضا الورثة، إلا برضا الورثة. هذا الاستثناء إخراج لبعض أفراد ما دل عليه قوله تعالى من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية التي هي يعني يمكن أن تكون للوارث ولغير الوارث. وكذلك أيضا مما خصص الصحابة عموم الكتاب بخبر الواحد وأجمعوا عليه ما ورد من أنه في مسألة النكاح المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا. إيش معنى طلاق بائن؟ يعني يطلقها طلاقا لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، يعني يطلقها ثلاثا يعني متفرقات، هذا محل اتفاق من أهل العلم. طلقها طلقة ثم طلقها طلقة أخرى وراجعها، ثم طلقها طلقة ثالثة ثانية وراجعها، فإذا طلقها الثالثة باتفاق أهل العلم أنها تحرم عليه، وأنه ليس له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره. والآية فيها طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح في إحسان، وبعدين الآية أيوة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني بعد هذه الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. طيب هذا العموم، فإن طلقها يعني كل مطلقة طلاقا بائنا لا تحل لزوجها حتى هذا الاستثناء تنكح زوجا غيره. إذا حدده جعل له غاية وهو أنه تنكح إيش؟ زوجا غيره، تنكح زوجا غيره. ما معنى النكاح هنا في هذه الآية؟ يعني واحد طلق زوجته طلاقا بائنا ثلاثا ثم أراد أن يراجعها، طبعا ليس له أن يراجعها، تزوجت عقد عليها شخص آخر فقط عقد ولم يدخل بها وطلقها، هل تحل للأول؟ لا تحل. طيب الله سبحانه وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره، الآية تقول حتى تنكح زوجا غيره. قالوا قوله حتى تنكح زوجا غيره يشمل العقد ويشمل الدخول والوطن، الآية ظاهرة يحتمل هذا ويحتمل هذا، أو يشمل هذا ويشمل هذا، فأيهما حصل يمكن أن يكون هو الغاية. قالوا لا، ثبت وبين بقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي رسيلته، أو يذوق رسيلتك وتذوقي رسيلتك، بمعنى أنه حتى يدخل فيك حتى يحصل الجماع، عندئذ تحل، إذا طلقها تحل الزوج الثاني. هذا استثناء من عموم قوله حتى تنكح زوجا غيره، يدخل فيه حتى يعقد عليها ويدخل فيه حتى يدخل بها. أهل الصحابة رضوان الله عليهم تدلوا بهذا على ذلك الإخراج. نعم، إذن هذه أمثلة لقول الجمهور القائد بأنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والمتواتر من السنة بخبر الآحاد. نعم، بعض أهل العلم توقف في هذا وقال إنهما ما دام إنها متساويان، واحد ثابت يعني ثابت قطعا من حيث ثبوته من حيث نقله، وظني من حيث دلالته، والجاو الآخر ثابت ظنا وقطعي في دلالته، فهما متساويان، وما داما متساويين نتوقف. دليلا متساويان كيف أرجح أحدهما؟ يعني متساويان فيتوقف. نقول أو قال الشيخ هو يقول أهل العلم إن التوقف في عدم العمل أو في العمل بالأدلة لهذا السبب غير صحيح، بدليل فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لم يتوقفوا، صحابة لم يتوقفوا، بل عملوا بالعام بالخاص فيما دل عليه وبالعام فيما عدا ذلك، فلم يتوقف. نعم، خلاص، ما بقي مسألة واحدة بس، كم بقي في الوقت؟ نعم، نأخذ مسألة واحدة. الخامس من المخصصات المفهوم، المفهوم ما هو المفهوم؟ هناك في مسألة الدلالات اللفظية، دلالات الألفاظ، خطاب الكلام، مثل كلام الذي أتكلم به، كلام من بعضكم لبعض، كلام الناس بعضهم، فيه دلالة نص، دلالة خطاب، وفيه يعني صريح الخطاب، وفيه مفهوم، يعني منطوق الخطاب ومفهوم الخطاب. يعني إيش؟ منطوق الخطاب مثلا إذا قلت لأحد مثلا نأخذ دليلا شرعيا بلاش، الله سبحانه وتعالى يقول المفهوم هذا إما يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة للمنطوق. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كريما، ولا فلا تقل لهما أف، هذا نص في النهي عن إيش؟ طبعا هو في سياق احترام الوالدين وبرهم، يعني وهو فلا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إيش معنى أف؟ هذا صريح اللفظ أنه لا تتأفف أمامه وهو يسمع، أو لا يعني تنهره بكلمة صعبة قليلة، هذا النص، هذا الصريح، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا صريح الكلام. طيب ومفهومه؟ لا، مفهوم هذا الكلام ايش؟ عندما جاء في سياق بر الوالدين وإكرامهما وال يعني احترامهما، مفهومه يعني التأفيف هو اقل انواع الاذى، والنهر يعني تنهره بكلمة ذا يعني هذا اقل انواع الاذى، من الاذى ما هو اعلى من ذلك الضرب والشتم والقتل وكذا الى اخره. فعندما نهى عن التأفيف صار في صريح الكلام، الا يفهم من ان ما هو اشد من التأفيف منهي عنه من باب الأولى، من باب أولى. إذن فعندنا صريح الكلام ما يفهم من الكلام مباشرة، وعندنا مفهوم الكلام وهو ما يعني يدل عليه سياق الكلام أو فهم الخطاب أو الخطاب. هذا يسمى مفهوم موافقة ومفهوم أولوي، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه مراد، لكن الخلاف بينهم هل هو من باب القياس الأولوي أو من باب دلالة اللفظ كلام آخر، لكن أنا جعلته أو ذكرته مثالا للمفهوم. فمفهوم الموافقة، الله سبحانه وتعالى مثلا في آية أخرى نهى عن أكل أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموال اليتامى أو لا تقربوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، ونهى عن أكل أموال، نهى عن أكل أموال اليتامى. طيب صريح اللفظ نهي عن أكل المال، والأكل إيش معناه الأكل؟ يعني تناوله، يعني إذا كان طعاما أو كذا إلى آخر استعماله في الأكل، هذا صريح كلمة أكل. لكن واحد ما أكل المال، أخذه وباعه أو أحرقه أو أتلفه أو كذا، فيقول لك لا الله نهاني عن الأكل، أما الإحراق والإتلاف لا. كيف؟ قالوا لا، مفهوم الموافقة أنه عندما نهى عن أكل أموال اليتامى يعني المقصود أنك لا تقرب مال اليتيم بما يضيعه عليه سواء كان بالأكل أو بالإحراق أو بالإتلاف أو بشيء، هذا مفهوم موافقة. نعم لم يصرح به باللفظ ولكنه فهم من اللفظ، هذا مفهوم الموافقة. هناك مفهوم آخر يسمى مفهوم المخالفة، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا. إيش مفهوم المخالفة؟ يعني أن يفهم من الكلام حكم خلاف ما سيق الكلام له. نعطي المثال قبل أن يؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة الزكاة، ورد الحديث هذا. السائمة يعني إيش؟ يعني التي ترعى في الخلاء، في الغنم والإبل والبقر السائمة، يعني التي ترعى بنفسها في البرية في الخلاء وكذا من غير علف ومن غيرها، هذا تسمى سائمة. قال في السائمة أو في الغنم السائمة الزكاة. طيب يعني إنما الحديث ظاهره أو نصه أو صريح الكلام فيه أنه تجب الزكاة في إيش؟ في إيش؟ لا مو في كله، تجب في الغنم السائمة. الغنم السائمة أصلها إما أن تكون الغنم، إما أن تكون سائمة، وإما أن تكون معلوفة موجودة في حظيرة ويعلفها، يشتري لها علف يجيب لها علف يعلفها، فهذه سائمة وهذه معلوفة صنفان. الحديث ورد قال في الغنم السائمة الزكاة. طيب والغنم المعلوفة أو البقر أو الإبل يعني تجب فيها زكاة ولا ما تجب فيها زكاة؟ لا تجب. الحديث قال في السائمة الزكاة، يفهم منه من صريحه أنه تجب الزكاة بالسائمة. طيب والمعلوفة؟ هذا قالوا إن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. ليه؟ مأخوذ من مفهوم المخالفة، وهو أنه قال يعني لا تجب الزكاة في الغنم ولا في الإبل إلا إذا كانت سائمة، وأما المعلوفة فلا فزعل زكاة فيه. هذا مفهوم المخالفة، هذا معنى مفهومه. في السائمة يعني اشترط الصوم وقال إذا كانت الغنم سائمة تأكل بنفسها ففيها الزكاة، أما إذا كانت عندك في البيت وتتكلف لها علف وري وكذا وهذا، فمفهوم المخالفة يسمى مفهوم المخالفة أنه لا زكاة فيه. قالوا هذا يعني يصح التخصيص به، يصح أن يخصص بمفهوم المخالفة. والشيخ ذكر هذا المثال وقال يعني الخامس المفهوم لأنه دليل كالنص كتخصيص في 40 شاة شاة. اللفظ الأول هناك في 40 شاة، هناك في حديث أبي بكر في حديث الصدقات عندما ذكر مقادير الزكوات والأنصبة، قال في 40 شاة وفي الغنم في 40، في كل 40 شاة شاة. إذا وجد عندك 40 شاة وجب عليك أن تخرج فيها منها شاة. هذه 40 ظاهر هذا الكلام الأول هذا الذي معنا أنه سواء كانت سائمة أو معلوفة. ولما جاء الحديث الثاني وقال في سائمة الغنم الزكاة، عرفنا أن المقصود هو إيه؟ السائمة، وأما المعلوفة فمن مفهوم الخبر يتخصص، وأنها ولو بلغت 40 وكان يعلفها فلا زكاة فيها. هذا من باب مفهوم المخالفة. ومن أمثلته مثال في مسائل البيوع نذكره في اللقاء القادم إن شاء الله، ونقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.